تفسير الآية 54 من سورة الذاريات، يقول تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم. أي هذا تسلية أخرى وطمأنة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولكل المسلمين من بعده، وتخفيف عنهم وتبشير وإسعاد لهم. أي إذا كان حالهم هكذا فابتعدوا إذن أيها المسلمون عن المصرين على التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء، ولا تهتموا ولا تتأثروا بأقوالهم وأفعالهم، واستمروا في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم مع حسن التعامل معهم والصبر على أذاهم ودعوتهم بما يناسبهم بين الحين والحين، فليس عليكم بالتالي لوم في ذلك، حيث عليكم فقط البلاغ لهم، وأنتم لم تقصروا معهم، بل قد أديتم قدر استطاعتكم كل ما عليكم نحوهم بحسن دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ولفترات طويلة، ولكنهم مصرون على ما هم فيه. برجاء مراجعة أيضا الآية 40 من سورة الزخرف، قوله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. والآية 8 من سورة فاطر، قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لمزيد من الشرح والتفصيل